ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا الحمد الكبير والصغير كله بل ورسولنا لديهم يكتبون نعم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون سبحان رب السماوات والأرض. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلقوا يومهم الذي والذي في السماء Yeah.

Oh, الرحمن علم القرآن علم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء